بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما ورد في طلب الدعاء من المسافر في مواطن الخير. إنسان إذا كان لك أخ وبده يسافر تقول له لا تنسنا من دعائك، ادعو لي، لأن دعاء المسافر لا يرد، ودعاء الوالد لولده لا يرد. انت شلون يا ابني؟ ودعاء المريض لا يرد، ودعاء الرجل الصالح لا يرد، ودعاء من أكل الحلال لا يرد. اللي بياكل طعام حلال ويلبس لباس حلال يشرب شراب حلال، أيضا هذا دعاؤه لا يرد. انت شلون يا ابني؟ والدليل أن سيدنا سعد بن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. الرسول ما دعا له، لو دعا له كان بصير مستجاب الدعوة، لكن علمه شيء أنه هو يكتسب أنه يصير هو إذا دعا يستجاب بدون الناس ما يدعو له. قال له: يا سعد، أطب لقمتك تستجب دعوتك، لتكن لقمتك حلالا فيستجب الله لك الدعاء. فهمت يا ابني؟ هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه. مين عمر؟ قول له شو؟ سيدنا عمر الخطاب، أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. حب أن يروح يجيب عمرة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد الهجرة. فأذن لي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: لا تنسنا يا أخي، تصير أخ، من دعائك. الرسول عم يطلب من سيدنا عمر بن الخطاب أنه لا تنسنا من الدعاء حينما ترى البيت. صار لك لون حينما تقف أمام الحجر الأسود عند الركن اليماني عند الملتزم بالأمكن التي جاء فيها الدعاء. فهمت شو قال له؟ قالوا: لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من دعائك. شو بيقول سيدنا عمر؟ شوف قد الصحابي كان كلام النبي لهم عنده قيم وتعظيم، خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. إنه كونوا إيش؟ لا تنسنا من دعائك يا أخي. إنه هالكلمة هي لو كانت الدنيا كلها إلي وبخرج عنا حتى اسمع الكلمة من النبي: لا تنسنا من دعائك يا أخي، كانت أحب إلي من الدنيا كلها. هكذا كان يحب العلم ويحب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شلون؟ قال له إنه أخي. أشو درجة الحديث؟ قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. شو معنى حسن صحيح؟ يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. فهمتوا يا شباب؟ لا تنسنا من دعائك. فشو مستنتج من الحديث؟ ان المسافر لازم تطلب منه الدعاء كما بدك تودعه انت. لما بيجي المسافر لعندك بده يسافر، هو بدعي لك وانت بتدعي له. مش لو مثلا بدك تطلع عند اولادك واهلك، ما بدك تدعي لهم وتقول: استودع الله لزوجتي اولادي، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. بدك تدعي لهم اياه، يعني: يا رب، أهلي وأولادي عندك وديعة وأمانة، فإذا استودعتهم الله فإن الله عز وجل لا تضيع عنده الودائع. مشلون؟ واحد رجل استودع، كان لما بيسافر مزوج جديد حرم تحب له، قال: استودع الله ما في بطن زوجتي. راح هذا الحرم هي بقدرة الله، ولدت وتوفيت. فهمت يا ابني؟ رجع الرجل وجد ابنه موجود وزوجته، سمع هاتف، جاء هاتف بالليل، قال له: لا، أما إنك لو استودعتنا زوجتك لحفظناها لك، استودعتنا ولدك فحفظناه، أما إنك لو استودعت زوجتك لحفظناها لك. فهمت يا ابني؟ أما اللي بده يسافر شلون سيدي؟ دعاء الرجل بده يسافر، شو بده يدعي لإيش؟ للإنسان. فهمت يا ابني؟ أين بيقول أين نفس المسافر بده يدعي. سيدنا عبد الله بن عمر شو كان يقول؟ إذا أراد سفر قال له أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول إيه طيب أعطيك اللذون، إيه طيب خذ معك أبو جمعة، إيه طيب ممكن هنا هناك يكون. إيه نعم. قال شو يقول لي أد... فيقول سيدنا عبد الله إيش ابن عمر أدن مني، قال كان ابن عمر رضي الله عنه يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك، قرب مني، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. شو بيقول؟ فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وخواتيم عملك. هذا الحاضر بيودع إيش السافر بهالدعوات هاي. أما اللي بده يطلع يودع أهله بشو بيقول لهم؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني أنت تطلع السفر بدك تجي من بيتك لهون، شو بتقول لأبيك وأمك وأخواتك؟ أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هون شو بيقولوا لك؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهمتوا يا ابني؟ صار كل واحد بده يدعي للثاني. فإذا أنت بدك تجي من بيتك لهون شو بتقول لأهلك؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هم ماذا يقولون لك؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام. والله شلون؟ الحديث الثاني جاء رجل لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أريد سفرا فزودني. قال له زودك الله التقوى. قال له زدني. قال له غفر ذنبك. قال له زدني. قال له ويسرك لك الخير حيثما كنت. ما أحلى الكلمات. فهمتوا شلون يا ابني؟ الرجل اللي اجى عند النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ قال له أنا أريد سفر فزودني يا رسول الله. قال له زودك الله التقوى. يا سلام. قال لي هي التقوى يا ابني؟ يعني المتقي لا بيعود بيكذب ولا بيعود بغوش ولا بيعود بنم على أحد ولا بيسخر بأحد وبيحترم جميع الخلق. قال له زودك الله التقوى. قال له زدني يا رسول الله. قال له غفر إيش ذنبك. قال له زدني. قال له إيش ويسر لك الخير حيث ما كنت. يا سلام. ما أحلى كلمات، لأنه كلام النبوة إلى حلاوة إلى طلاوة. شلون يا ابني؟ مو كلام البشر. ما فهمتوا؟ إذا واحد بدك تسافر تدعي له شو بتقول له؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. فهمت شلون؟ أما الرسول كان يودع الناس بدون طلب منه، تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام. شو مراد بأمانتك؟ يعني أمانتك اللي أنت متكفل بالنفقة عليهم بأمك وأولادك وزوجتك وكل من له شأن معك. شلون؟ وخواتيم عملي ان شاء الله تكون خاتمتك ايش؟ خاتمة خير. شلون يا ابني؟ نعم. بقال هنا طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير. شلون؟ قال عمر رضي الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تنسنا يا أخي من دعائك أو يا أخي. ورد رواية بالتصغير، أنا حفظه الأستاذ الشيخ بخير بالتصغير، لا تنسنا من دعائك يا أخي. ما أحلى قول التصغير للتلطيف والتضريف والتحسين والتجميل. الأصل مادة التصغير، أنت عم تقرأ اللغة العربية، أصل مادة التصغير للتحقير. الأصل في وضعها للتحقير. مثلا ما بدك تحقر إنسان تقول يا رجال، تصغير رجل هاي، عم تحقره ولا عم تمدحه؟ أصل التصغير بيقول لك شو عندي رغيفة، تصغير رغيفة يعني شيء قليل صغير، مو هيك؟ عم تعطوا بال عندي كسيرة خبز، يعني صغير شيء، مو انه يعني عم تعطوا بال. أما في بعض الأحيان يأتي التصغير للتمليح والتظريف والتجميل والتحسين، مو دائما بيكون ليش للتحقير. منه قول سيدنا عمر ابن الفارض بيقول أعوذ حبيبي، ما قال حبيبي، صغرة، أعوذ حبيبي برب الطور من كل ما يجري من المقدور، وما أقول حبيبي من التحقير يكون مصغر، بل يعذب اسم الشيء في التصغير. هذول الأولياء اللي كانوا يعرفوا العلوم كلها. أولياءنا اليوم أجهل من كر، ما فيش لهم، بدأ إنه ولي وما بيعرف كلمة يعرف يحكيها، مش لهم، بخربطها شقاف وآني تحتاني. ولذلك الله قال ما اتخذ الله من ولي جاهلا، ولو أخذه ولو اتخذه لعلمه، مش لهم، بيعلمه، ما بيخلي على جهله. فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطي بالك أنت يا ابني. فشو سيدنا عمر عم عرفان إنه التصغير للتحقير، عم أقوله، عم يقول وما أقول حبيبي من التحقير، لأن أصل التحقير التصغير، بل من إيش، بل يعذب اسم الشيء في إيش، في التصغير. يقول يا أهل الحب، أحلى من أهل الحب. أفهمت شلون أخواني؟ عم تعطوا بالك يا شباب. بهنا عم يقول له يا أخي، من باب التحقير، من باب إيش، المداعب والمدح والتظريف واللطافي والتحسين. هنا بيقول سيدنا عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، قول لا تنسنا من دعائك، لو كان الدنيا كلها لي أتخير بينها بالكلمة لاخترت هذه الكلمة من رسول الله على الدنيا. فهمت يا ابني؟ ما يقول المسافر عند الخروج، المسافر عندك سافر، شو بتقول عند خروجك من بيتك؟ ما فهمت يا ابني؟ قال يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيتي، لما تطلع من باب البيت تقول الكلمات بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بتقول؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في كمان إلى السابع، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أبغي أو أبغي. يا سلام على الكلمات، إنه الرواية مختصرة، أما الرواية التامة فأقولكم إياها. فهمت يا ابني؟ الله قلت لكم لما بيطلع الإنسان من بيتي بيكون على يمينه ملك وعلى يساره الشيطان، هذا مع رأي وهذا مع رأي. فهمت شلون؟ فإذا كان خروجك لخير، سفرك لطلب علم، لكسب على الأهل، لعمل في مرضات الله عز وجل، بتكون تحت راية الملك، مش الملك وحامل الراية فوق رأسك إلى أن ترجع. وإذا كان خروجك من بيتك لمعصية، بدك تشلح، بدك تضرب، بدك تقتل، بدك تنهب، بدك تلعب بالأمار، بدك، بتكون تحت راية الشيطان إلى أن ترجع. فهمتوا يا ابني؟ بل لما بيسمع الإنسان بيطلق بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، شو يقول له الملك؟ هديت ووقيت وكفيت، ثلاثة بثلاثة، هديت ووقيت وكفيت. شو بيقول الشيطان؟ مالي ولعبد هدي ووقي وكفي، شو بعد بيأثر علي أنا بعمل؟ بيأس الشيطان. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. شو بيقول هنا؟ يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيتي بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير نسمع لا حول ولا قوة إلا بالله، شو معنى لا حول ولا قوة إلا؟ في بعض الناس بيقول لا حول الله، هي تخاد أن تكون كفر لو كان فيها تعمد. شلون تقول لا حول ولا قوة إلا؟ يعني لا تحول لي عن المعصية، ولا طاعة لي على، ولا قوة لي على الطاعة إلا بك يا الله. هاي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول، لا حول، لا تحول عن المعصية، ولا طاقة لي على الطاعة إلا بك يا الله. هاي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. في كثير من يقول لا حول الله، يعني الله ما له حول ما له قوة، يكف. ما فهمت شلون؟ إذا سمعت واحد عم يقول الكلمة صلح كلامه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، مو لا حول الله. فهمتوا؟ إذا قاعد تعمد يعد كفرا، كأنك عم تقول عم تنفي القوة عن الله عز وجل. فهمت ولا لا يا ابني؟ عم تعطوني بالكم؟ يا سلام، هي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول عن المعصية بجميع أنواعها، ولا قوة على الطاعة بجميع إلا بك يا الله. هو اللي بعتنا القوة، بعتنا، ما فهمت شلون؟ نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، ترك الجملة، أو أبغي أو يبغى علي. ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء، يعني بعد ما بيقول هذول لما بيخرج من البيت بيتخير من الأدعية اللي وردت ما شاء، الأسهل عليه. بعض وهاك بعضها، وهاك اسم فعل وبعضها مفعول به لك، وهاك بعضها. الحديث الأول عن ابن عباس لما نطلع من بيت شو بنقول؟ قول له شو؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بيقول له الملك؟ هديت ووقيت وكفيت. فهمت يا ابني؟ هديت ووقيت وكفيت. بيقول الشيطان: مالي ولعبد هدي ووقي وكفي، ما بقى لي تسلط علي يعني. فهمت شلون؟ ثم بتدعو بالدعاء كمان: اللهم اني اعوذ بك ان اضل. شو الفرق بين اضل او اضل؟ انا يعني يكون ضل الناس او الناس تضلني. اللهم اني اعوذ بك ان اضل يعني أو اضل واحد يضلني، او اذل كن ذليل، او ايش اضل واحد يذلني، او ايش او اجهل او يجهل علي، او ابغي او يبغى علي. قال: ثم يتخيل من الأدعية المأثورة ما يشاء، وهك بعض. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه. مين ابن عباس؟ قل له شو؟ عبد الله، أحد العباد الأربعة المحدثون. مين بعده العباد الأربعة؟ عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن مسعود، وعبد الله ابن عمر ابن العاص. شلون؟ هذول اسم العباد الأربعة. وبعضهم بيعد بدل عبد الله بن مسعود عبد الله بن الزبير. قلت يا ابني نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر. سمعنين؟ اللهم أنت الصاحب في السفر. إذن أعطوا بالكم الاستنتاج، بجوز نطلق على الله صاحب؟ نص الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر. فهمت يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. تعرف يا ابني؟ الله. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر. شو الضبنة يا ابني؟ الرفاق الذين لا كفاية لهم. مثلون الرفيق اللي بيكون إيش؟ متعب، ضار لك لون، لا بيسمع كلمة، ضار لك لون، ولا بينتهي عن مني، ولا بيفعل مأمور، هذا بلاء. كان رسول شو يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من صاحب السوء في دار المقامة، فإن صاحب البادية يتغير، صاحب السفر تمشي يوم وبعد تتركه، أما الأعد فيه على طول، هذا يتعوذ منه أكثر كل عليه الصلاة والسلام. قاشوية: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة، بقول الضبنة مثلث الضاد، الرفاق الذين لا كفاية لهم، أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر. بتعبوا مشلون، بيخرج الإنسان عن طاقته. ما فهمت يا ابني؟ نعم. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والكآبة في المنقلب. ارجع بعدين لبيتي، لأي ابن ميت، أي زوجتي متوفاة، أو بيتي محروق، أو دكانتي لازم، أي منقلب، نشوف المرجع. والكآبة في المنقلب. اللهم اطولنا الأرض. يا سلام، عشان أوام نصل مشلوم. اللهم اطولنا الأرض وهون علينا السفر، لأن كل شيء بيد الله عز وجل. اللهم اطولنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع إلى بيتهم من سفره قال، بعد ما بيقول الكلمة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، بيزيد على إيش؟ الجمل والنيات. وإذا دخل على أهله قال، لما يدخل على البيت يشوفهم بعد السلام يعني توبا توبا، يعني تبنى إليك توبا توبا لربنا أوبا رجوعا لا يغادر علينا حوبا إسما. رواه الإمام أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. الحديث الثاني، وعن عبد الله بن سرجس على وزن نرجس، اسمه سرجس على وزن نرجس، وعن عبد الله بن سرجس الصحابي الجليل قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج في سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. شلون يا ابني؟ اللهم إني أعوذ بك من إيش؟ من وعثاء، يعني من متاعب السفر كلها. شلون يا ابني؟ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء وكآبة المنقلب، إن أرجع المنقلب ويصير حزين من أجل الرجوع كذا ما ينقصني منه، والحور بعد الكور. شو الحور بعد الكور؟ الرجوع بعد الإقبال على الله. كنت عم أصلي، كنت عم أصوم، كنت عم أصلي الضحى، كنت عم أقرأ كل يوم جزء القرآن، كنت عم أطلب علم، تركت الأشياء كلها يا لطيف، ترك طلب العلم، ترك قراءة القرآن، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الصدقات، وصار يفعل ضده. هذا اسمه ليش؟ الحور بعد الكور، الرجوع بعد الإقبال. فهمتوا يا ابني؟ والحور بعد الكور ودعوة المظلوم يا طيب. ولذلك ورد يا ابني شوفوا: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى في رواية أخرى: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو كان كافر تقول ظالمه الله بيستجيب دعاءه فيك. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، طلق، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك يا أيت الدعوة ولو بعد حين. شلون؟ اصحى يا ابني، تظلم حتى الحيوان ما بيتظلمه، الكافر ما بيتظلمه، كيف بالمسلم؟ كيف بأقربائه؟ كيف بإخوانه؟ كيف بأصحابه؟ لو تظلمه اصحى. ما فهمت شلون يا ابني؟ وذلك ورد: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كنت عم تعمل أعمال صالحة يا ابني وقعت في ضيق، تسأل الله بأعمالك الصالحة، الله بيخرجك من الضيق. فهمت شلون؟ إذا كنت عامل مثلا عم أصوم خميس واثنين، هي أعمال صالحة. واحد فقير ما عندك غير ليلة بتخرج أعطيتها للفقير، الله ما بيسألك العمل الخير هذا. إذا وقعت في ضيق قلت: يا رب بفعل اللي فعلته وأعطيته الخمس ليرات أو المئة ليرة للفقير وأنا كنت بحاجة إلى، فرج عني، الله بفرج عنك. مشلون؟ الإمام البخاري ومسلم في صحيحهم شو بيقول؟ باب الدعاء بالأعمال الصالحات التي فعلتها قبل الضيق فيفرج الله عنك كربك وضيقك. شوفوا، بيقول عليه الصلاة والسلام: كان ثلاثة ممن قبلكم، يعني إسرائيليين ومسلمين، دخلوا غار، خرجوا للصيد هني، صار عليهم مطر، دخلوا غار فنزلت صخرة على فم غارهم فأغلقت إيش؟ سدت الغار عليهم، وما حدا بيعرف إنه قاعدين جوا، ولا بيطلع بيدهم إنه إيش هالصخرة يدفعوها عنهم. قال: فلما أيسوا من الحياة قال أحدهم للآخرين، كانوا ثلاثة: قوموا بنا لندعو الله تعالى بأعمال كنا عملناها قبل دخولنا الغار، عسى الله أن يفرج عنا. قال: طيب قم إذا أنت أول واحد. فقام أحدهم فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنه كان لي أبوان عاجزان مسنان اختياريا، وكنت أرعى غنما عليهم، يرعى الغنمات ويجيب الحليبات يصيهن إيش هالحليب. قال: فنأى بي ذات يوم من المرعى بعد، فلما رجعت وحلبت الحليب كما كنت ووقفت على رؤوسهما فوجدتهما نائمين أبو أمه، الكرهت أن أوقظهما من نومهما وأولادي بين رجلي يتصارخون من شدة الجوع، مش عم بدي أسقيهم. قال: فأبيت أن أسقي أولادي قبل والدي، وكرهت أن أوقظ أولادي والدي من منامهما، فما زلت واقفا وأبواي نائمان وأولادي يتصارخون حتى استيقظا من الفجر. قال فبدأت فسقيت والدي قبل أولادي. قال كنت فعلت ذلك يا رب ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة. قال ما شاف إلا الصخرة كأنه ونش واحد لأضر رفح بس ما بيحسن يطلع. فمن يا شباب؟ قال الثاني اللهم يا رب إني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز. الفرق يعني كناية عن سل في شي 30 كيلو رز بس. قال فلما أنهى عمله عرضت عليه إيش أجرته فأبى علي إلا أن يريد أكثر مما صار عليه الشرط. قال فما دفعت له فترك أجرته وذهب. قال فجعلت أزرع له هذا الفرق لحاله وأحصد له إياه وأزرع له إياه. بعد سنين طويلة رجع قال يا عبد الله أعطني أجرتي. قال وكنت اشتريت أنا من الزرع اللي عم يزرع له إياه جمال وغنم وبقر حتى امتلأ الوادي من ذلك. فقلت له قم إلى هذا الوادي وانظر إلى ما فيه من جمال وبقر وغنم كله إليك. قالوا أتهزأ بي؟ قالوا لا والله لست مستهزيا بك، ولكن أنت رحت وأن صرت أزرع نصيبك هذا لوحدي حتى اشتريت منه متى. قال فقام وساق ولم يترك لي جملا ولا بقرة ولا نعجة كله أخذت الناس. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج لنا من الفرجة، وإذا بالصغرة غمام تتف بس ما بيحسنوا يطلعوا. قال فقام الثالث وقال اللهم يا رب إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وطلبت منها نفسها فأبت علي إلا أن آتيها بمئة دينار، هذا بسموه المهر. قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار، كان قصده أنه بدي يفعل الحرام. قال فلما قمت منها مقام الرجل من المرأة ارتعدت صرت تهتز. قلت لها ما لك؟ قالت إني خائفة. قلت من إيش خائف؟ ما في حدا. قلت إن الله يطلع علينا، مش شايفنا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قلت أتتركني وتحفظ علي عرضي وأدعو الله لك دعوة أرجو الله إنه الله يستجيب ذلك؟ قال فدعوت له وتركتها ومسسته بسوء وتركت له المئة دينار. اللهم إن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج لنا فرج حتى نخرج. قال وإذا بالصخر ترتفع وبيطلعوا سالمين غالبين. فهمت يا ابني؟ فكل واحد يا ابني اعملوا أعمال صالحة، إذا وقعت في ضيق تدعو بهالدعاء الله بيفرج عنك، وقعت صار عليك دين إذا كنت عامل أعمال وقت هذا الله بيفرج عنك. صرت اختيار، كنت وقت شبابك عم تصلي وصوم كل رب العالمين بسجل لك يا ابني صحيفتك لما بتعجز. فهمت يا ابني؟ هاي الأعمال الصالحة. قال ولذلك ورد اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت ابتغاء مرضاتك. فهمت يا شباب؟ قال يا سلام اللهم أين؟ قال وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون هنصنا لربنا حامدون. وإذا دخل على أهلي قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. رواه الإمام أحمد. السنة الثانية. وعن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. شو وعثاء السفر؟ قولوا شو متاعب السفر كلها مش لون؟ وكآبة المنقلب، إنه إذا رجع البيت ما يكون بيت حرى أو دكان تنتهب أو زوجته ابنه مريض أو من الأشكال هذه. والحور بعد الكون. شو الحور بعد الكون؟ الرجوع بعد الإقبال. كثير في ناس كان يصلي ترك الصلاة، كان يصوم ترك الصيام، كان يزكي ترك الزكاة، كان يزور أقاربه قطع أرحامه إلى ما هنالك. ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. سوء المنظر في المال تجد الدار يطيف محروقة أو الغنمات ماتوا أو مشاكل ذلك. قال وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال فيبدأ بالأهل. رواه الإمام أحمد ومسلم. ثم قال ما يقول المسافر عند الركوب، بدأ تركب سيارة، بدأ تركب طيارة، بدأ تركب فرس، بدأ تركب حمار، الدابل تركب عليها. ما يقول المسافر عند الركوب عن علي بن ربيعة رضي الله التابعي قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي بن أبي طالب، أتي بدابة ليركبها، جابوا له دابة مشان يركب على الدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. لما بتوضع رجلك في الركاب شو بتقول؟ بسم الله. فلما استوى عليها، يعني طلع وركب عليها، قال: الحمد لله وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. شو معنى ما كنا له مقرنين؟ مطيقين، لولا الله ما زلوا لنا يطلع بينا نمسك للحمار أو للجمل أو للفرس أو للبغل. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شو معنى وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ لراجعون إلى الله عز وجل. قد ما عيش أحدنا وبعدين بده يرجع إلى الله عز وجل ولا لا؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني، ذكرنا عن شيخي، عن ابن شيخي الشيخ محمد عيسى الكردي. الشيخ عيسى الكردي أستاذ سيدنا الشيخ أبو خير، إله ولد اسمه الشيخ محمد، كان قاضي بجيرود على زمن الأتراك، كان عالم كبير. بدون يعملوا سيران في صاير نهر إيش ثورة بالوسط بينه وبين البستان اللي يروح ليه معلومة. بقى في الجماعة شيوخ لابسين، قال الشيخ عيسى: مين ما مصلي على كتفه؟ صار له كله طول. قال له: أنا بتبرع. يركب أعضاء معلومة كل يعني عرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما ورد في طلب الدعاء من المسافر في مواطن الخير. إنسان إذا كان لك أخ بده يسافر تقول له: لا تنسنا من دعائك، ادع لي، لأن دعاء المسافر لا يرد، ودعاء الوالد لولده لا يرد. انت شلون يا ابني؟ ودعاء المريض لا يرد، ودعاء الرجل الصالح لا يرد، ودعاء من اكل الحلال لا يرد. اللي بياكل طعام حلال ويلبس لباس حلال يشرب شراب حلال ايضا هذا دعاؤه لا يرد. انت شلون يا ابني؟ والدليل ان سيدنا سعد بن ابي وقاص خال الرسول عليه الصلاه والسلام قال له: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. الرسول ما دعاله، لو دعاله كان بصير مستجاب الدعوه، لكن علمه شيء انه هو يكتسب انه يصير هو اذا دعا يستجاب بدون الناس ما يدعوا له. قال له: يا سعد، اطب لقمتك تستجب دعوتك، لتكن لقمتك حلالا فيستجب الله لك الدعاء. فهمت يا ابني؟ هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه. مين عمر؟ قول له شو؟ سيدنا عمر الخطاب، أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. حب أن يروح يجيب عمرة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد الهجرة. فأذن لي الرسول عليه الصلاة وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. لا تنسنا يا أخي، تصير أخ من دعائك. رسول عم يطلب من سيدنا عمر بن الخطاب أنه لا تنسنا من الدعاء حينما ترى البيت. قال له شلون؟ حينما تقف أمام الحجر الأسود عند الركن اليماني عند الملتزم بالأمكن التي جاء فيها الدعاء. فهمت؟

بيكذب ولا بيعود بغوش ولا بيعود بنم على أحد ولا بيسخر بأحد بيحترم جميع الخلق. قال له شلون؟ قال له زودك الله التقوى. قال له زدني يا رسول الله. قال له غفر إيش ذنبك. قال له زدني. قال له إيش؟ ويسر لك الخير حيثما كنت. يا سلام، ما أحلى كلمات، لأنه كلام النبوة إلى حلاوة إلى طلاوة. شلون يا ابني؟ مو كلام البشر، ما فهمته. إذا واحد بدك تسافر تدعي له، شو بتقول له؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. شلون؟ أما الرسول كان يودع الناس بدون طلب منه، تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملي. يا سلام، شو مراد بأمانتك؟ يعني أمانتك اللي أنت متكفل بالنفق عليهم، بأمك وأولادك وزوجتك وكل من له شأن معك. شلون؟ وخواتيم عملي ان شاء الله تكون خاتمتك ايش؟ خاتمة خير. شلون يا ابني؟ نعم. بقال هنا طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير. شلون؟ قال عمر رضي الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك أو يا أخي. ورد رواية بالتصغير، أنا حفظه الأستاذ من الشيخ بخير بالتصغير: لا تنسنا من دعائك يا أخي. ما أحلى قول التصغير، للتلطيف والتضريف والتحسين والتجميل. الأصل مادة التصغير، أنت عم ترى اللغة العربية، أصل مادة التصغير للتحقير، أصل في وضعها للتحقير. مثلا ما بتحقر إنسان تقول يا رجال، تصغير رجل، هاي عم تحقره ولا عم تمدحه؟ أصل التصغير يقول لك شو عندي رغيفة، تصغير رجل شيء قليل صغير، مو هيك؟ عم تعطوا بال عندي كسيرة خبز، يعني صغير شيء، مو انه يعني عم تعطوا بال. اما في بعض الاحايين يأتي التصغير للتمليح والتظريف والتجميل والتحسين، مو دائما بيكون ليش؟ للتحقير. منه قول سيدنا عمر ابن الفارض بيقول: اعوذ حبيبي، ما قال حبيبي، صغره، اعوذ حبيبي برب الطور من كل ما يجري من المقدور. وما اقول حبيبي من التحقير يكون مصغر، بل يعذب اسم الشيء في التصغير. هذول الاولياء اللي كانوا يعرفوا العلوم كلها، اولياءنا اليوم اجهل من كر، ما في شلون، بدعي انه ولي وما بيعرف كلمه يعرف يحكيها، شلون بخربطها فؤالي تحتاني. ولذلك الله قال: ما اتخذ الله من ولي جاهلا، ولو اخذه ولو اتخذه لعلمه. شلون بعلمه؟ ما بيخلي على جهله. فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطي بالك انت يا ابني. فشو سيدنا عمر عم عرفان انه التصغير للتحقير، عم اقوله، عم يقول: وما اقول حبيبي من التحقير، لانه اصل التحقير التصغير، بل من ايش؟ بل يعذب اسم الشيء في ايش؟ في التصغير. يقول يا اهل الحب، احلى من يا اهل الحب. عرفتوا شلون اخواني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب. وهنا عم يقول له يا اخي من باب التحقير، من باب ايش؟ المداعبة والمدح والتضييف واللطافي والتحسين. هنا بيقول سيدنا عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. يعني الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام بقول: لا تنسنا من دعائك. لو كان الدنيا كلها لي أتخير بينها بالكلمة لاخترت هذه الكلمة من رسول الله على الدنيا. فهمت يا ابني؟ ما يقول المسافر عند الخروج. المسافر بدك تسافر، شو بتقول عند خروجك من بيتك؟ ما فهمت يا ابني؟ قال: يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته، لما تطلع من باب البيت تقول الكلمات: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بتقول؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في كمان رواية السابع: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أبغي أو يبغى علي. يا سلام على الكلمات، لكن هو الرواية مختصرة، أما الرواية التامة بعقلكم إياها. فهمتوا يا ابني؟ الله قلت لكم لما بيطلع الإنسان من بيتي بيكون على يمينه ملك وعلى يساره الشيطان.